بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم يا أهل الخبج ومن جاءنا أيضا من الكويت، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. وأنا سمعت في عدد جاء من الكويت، فما أدري هل هذا صحيح. من اللي جاء من الكويت يرفع يده؟ أوه ما شاء، غلبت أهل الخفج يا جد. أنا أشوف يا شيخ عبد العزيز لو حطيته أقرب للكويت شوي، دام منهم ضاربين مشوار. الله يجزاكم خير، وأسأل الله أن يكتب لكم أجركم وابشروا بالخير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقبل إليه رجل قال له عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: الله، ما جاء بي إلا هذا، جئت أطلب العلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: والله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تطير، لكن إذا مر طالب العلم خفضت الملائكة أجنحتها احتراما له. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولما فأنتم لما خرجتم لا لأجل الواحد جاي يبحث عن وظيفة، ولا يبحث عن سداد دين، ولا جاي يخطب فتاة، إنما جاء لأجل أن يستمع إلى مجلس ذكر ثم يعود إلى أهله، فأبشروا بالخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا. أرسل الله على مدرجته، يعني على طريقه، مثل ما تقول هذا مدرج الطائرة، يعني هذا الذي تسير عليه الطائرة قبل أن تقلع. أرسل الله في طريقه ملكا في صورة رجل، قال له هذا الرجل: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال هذا الذاهب: أذهب إلى أخي فلان أزوره. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ فيه يعني هل هو قد أنعم عليك بنعمة، أعطاك هدية أو أحسن إليك، فأنت تريد أن تكافئه؟ قال: لا. قال: هل لك حاجة تريدها منه؟ قال: لا. قال: إذن لماذا تذهب إليه؟ قال: إنه أخي في الله، فأنا أذهب إليه محبة في الله. فقال له ذلك الملك: إني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته. فيا إخواني، الذي يذهب طريق طويل إلى زيارة أخ له في الله، أو الذي يذهب في طريق طويل لأجل أن يطلب العلم وأن يستفيد، أو يحضر محاضرة، هذا مشي، وهذه خطوات في طاعة الله سبحانه وتعالى، يحتسب الإنسان بها أجره، ويسأل الله تعالى بها أن يقبله، لعل الله تعالى أن يكتب لك بها ثواب إلى يوم القيامة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فإذا هم حلق يجتمعون، فقال عليه الصلاة والسلام: ما الذي جمعكم؟ قالوا: قعدنا نذكر الله، نسبح ونهلل ونذكر الله، نقرأ القرآن ونذكر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الله، ما أقعدكم إلا هذا؟ قالوا: نعم، والله ما أقعدنا إلا هذا، ما قعدنا نسولف، قعدنا نذكر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما حلفتكم متهمكم هل أنتم صادقون أم كاذبون، لا، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل جاءني يخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فأسأل الله أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا: قوموا مغفورا لكم. وما ذلك على الله تعالى بعزم. أيها الأحبة الكرام، سألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، فإذا ماتت وماتا ودخلوا جميعا إلى الجنة، فلمن تكون في الجنة؟ تكون زوجة للأول ولا للثاني؟ فقال عليه الصلاة والسلام لها: تكون إيش؟ لأكثرهما صلاة، أم لأطولهما صيام، أم لأكثرهما صدقة، أم لأعظمهما جهادا؟ ما هي الصفة التي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام ليفاضل بين الاثنين؟ قال: يا أم سلمة، تكون لأحسنهما خلقا. فعجبت أم سلمة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. حسن الخلق هذا أخذ خير الدنيا وأخذ خير الآخرة. ولما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال له يا رسول الله من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال له عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ إيش قال؟ أثقل شيء في الميزان الصدقة، أثقل شيء في الميزان الحج والعمرة، أثقل شيء في الميزان الجهاد. لا، قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي قيل له يا رسول الله فلانة وذكروا من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فلانة تريد عبادة خذ عبادة، تريد بكاء آخر الليل خذ بكاء، تريد صلاة الضحى خذ صلاة الضحى، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. وقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. الأخلاق اللي مات، العبادة التي لا تضبط أخلاقك ما الفائدة منها؟ لذلك يا جماعة ترى العبادات شرعت في الإسلام لحكم متعددة، من أعظم هذه الحكم أن الله تعالى شرع العبادات لأجل أن تضبط سلوكنا. خذ مثلا ذكر الله تعالى الصلاة فقال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء هو الكلام الفاحش. الصلاة تنهاك أنك تقول لأحد الله يلعنك، تنهاك أنك تقول أنك تغتاب أحدا، الصلاة تنهاك عن الفحشاء وعن المنكر يعني الفعل المنكر فعل المحرم. وقال الله تعالى عن الزكاة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الزكاة لا يجوز أنك تعطي واحد زكاة تعطي واحد صدقة، كما قال عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إيش المعنى؟ المعنى لو واحد طرق عليك الباب بعدين قال لك يا أخي أنا فقير ومسكين أعطني صدقة، قول معروف ومغفرة، تقول له الله يعفو عنا، والله أني أتمنى بس والله ما عندي شيء الآن، والله يرزقك وأسأل الله يوسع عليك. قول معروف كلام جميل، ومغفرة من الله خير من أنك تقول له طيب خذ هذه 20 ريال. لكن شف لا تقعد تلعبها 20 ريال، والله كني أشوفك الحين تروح البقالة وتشتري بها رصيد تقعد تغازل بها، أنت ترى تعبانين وحنا ندورها، لا تروح تخربط مع حلويات مع حلويات، حنا نكد عليك بس لعب ورا ما تشتغل زي الرجال ورا، خذها 20 وكل ما جاء أخذها سحبتها وقلت شف ترى هذه آخر مرة والله ما تشوف غيرها، جيت مرة ثانية خذ، يوم جاء أخذها سحبتها وقلت ما هو بيأخذونها بذرانك. يا أخي قول معروف، لو أنك قايل له اعذرنا والله يعطيك خير من صدقة يتبعها أذى. الصدقة والزكاة تضبط أخلاقنا. الحج، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه طواف. ثم قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الصوم يقول عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. اللي بيصوم وأثناء صومه بيلعن وبيسب وبيغتاب، وش الفائدة من صومك يا أخي؟ الصوم شرع عشان يمنع بطنك من الطعام ويمنع لسانك من الآثام. اللي بيصوم لكن لن يؤثر الصوم فيه إيش الفائدة يا أخي الكريم من صومك؟ سؤال. لذلك يا جماعة الدين إنما يقوم على هذه العبادات، وهذه العبادات من ضمن حكم شرعيتها أنها تضبط أخلاق الناس. لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت تعاملاته يا جماعة مع الناس، يتعامل بأحسن التعامل سواء كان الذي أمامه مخطئا أو مصيبا، سواء كان مسلما أو كان كافرا، كان يتعامل صلوات ربي عليه بأحسن التعامل عندما يأخذ من الناس ويعطي. أولى من تتعامل معه التعامل الحسن وتبذل له أحسن الأخلاق هو تعاملك مع رب العالمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو ينبه إلى أهمية التعامل الحسن مع الله، يقول إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. إيش معنى يصلي في ثوبيه؟ كانوا في السابق أيها الأفاضل يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، كانوا يلبسون إزارا ورداء. الصلاة إذا لبس الإنسان إزارا يغطي من السرة إلى الركبة الصلاة صحيحة، لكن احترامك للصلاة ليس أنك تلبس إزار فقط تغطي العورة، لا، احترامك للصلاة أنك تلبس لباسا حسنا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه، صلي في الإزار والرداء، فإن الله أحق من تزين له. أدب وأخلاق مع رب العالمين. ولما رأى عبد الله بن عمر مولاه نافعا رآه خارجا، ثم دخل فرآه يصلي وليس عليه عمامة، قال له عبد الله بن عمر: لو أردت أن تخرج إلى الناس تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: بل أغطي رأسي وأعدل هندامي. نافع يقول له: والله بطلع للناس بلبس عمامتي وبضبط شكلي. فقال: فإن الله أحق أن تتزين له. أخلاق مع رب العالمين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصي أحد أصحابه، يقول: واستحي من الله كما تستحي الرجل الصالح من قومك. يعني أحيانا بعض الناس إذا صار عنده واحد يحترمه تجد أنك إذا بغيت تتكلم بكلام بذيء تستحي، لا والله فلان موجود فتخجل. إذا أردت ربما أن تغتاب تستحي، فلان موجود، تحس أن في واحد يراقبك. ثم إذا تركك هذا المراقب بدأت تنطلق بلسانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، كما أنك تستحي من الناس استحي يا أخي من رب العالمين، استحي من الله كما تستحي الرجل الصالح من قومك. الحياء من الله يا جماعة، والأخلاق الحسنة مع رب العالمين، أخلاق حتى في الدعاء. لما مر أحد السلف بولده، ترى يا جماعة لما نتكلم عن الأخلاق لا يظن النظان الأخلاق والأدب فقط أني والله أبتسم في وجه فلان وأكظم غيظي عن فلان وأتلطف مع فلان. أعظم من ينبغي لك أنك تكون مؤدبا معه في التعامل هو رب العالمين. لذلك واحد من السلف مر بولده وإذا ولده يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة. ما قال: يا ربي أسألك الجنة وما قرب إليه، يا ربي أنت أدرى باللي يصلح لي في الجنة، قصر أبيض أزرق أحمر، أنت يا ربي أدرى باللي يصلح لي. أنا قاعد أحدد، هذا ما هو بأدب. مثل لو جاء إنسان إلى ملك من الملوك فقال الملك: ما حاجتك؟ وهو ملك عظيم. قال: ما حاجتك؟ قال: أنا والله أبغى، عندي أرض متورط أبغى أبيعها ولا لقيت أحد يشتريها، وعندي بيت بعد أبغى أكمله، وعلي دين يطلبني فلان فلوس، ولدي بعد المدرسة يبني يسددها، والكذا أريدك أنك تساعدني. ليس الأدب أنك تقول له: أبيك تبيع الأرض حقتي وأبيك تكمل، لا تروح تسدد عن الولد، كمل. مو بتقدر تعلمني وشون أنعم عليك؟ أنا صاحب الفضل والكرم، أنا اللي أقول لك كم تكلفة هذا كله؟ تقول: مليون. هذه مليونين، لأنه عظيم وكريم. من الأدب مع الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. أعلى الجنة يعني هو أعلى مرتبة في الجنة، ويأتي في الوسط، الجنة كبيرة هو وسطها وأعلاها. فيقول هذا الرجل لما بدأ، لما سمع ولده يدعو، يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة. انتهى من الدعاء. قال: يا ولدي، والله لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي أقوام يعتدون في الدعاء، يدعو دعاء فيه اعتداء، يعتدون في الدعاء. يا ولدي اسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار، والله تعالى أعلم جل وعلا يعطيك الأزرق ولا الأبيض ولا الأحمر، لك فيها ما تشتهي. تأدب مع الله وانت تدعوه يا أخي. ولما مر بعض السلف برجل يدعو، وكان هذا الرجل يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الحور العين، بعدين يحك وجهه، بعدين يقول: أسألك الحور العين، يا ربي أسألك ترزقني من الحور، ويتلفت يلتفت ويعبث بوجهه ويدعو. فقال له هذا الرجل العالم، قال: يا أخي شوف يا جماعة، حتى تعلم أن في أدب مع رب العالمين، أخلاق. قال له: يا أخي لقد أعظمت الخطبة، أنت خاطب لك امرأة على مستوى من الحور العين وأبخست في المهر، تبي الله يعطيك الحور العين وانت قاعد تلفت تساوب؟ ادعو جيدا واجمع قلبك في الدعاء وارفع يديك إلى الله. ذلك يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بأصحابه التفت إليهم مرة بعد الصلاة وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا يرفعن أحد رأسه قبل الإمام. من الأدب في الصلاة أنك تقف خاشعا، في إمام يصلي بنا أنا أصلي خاشعا وراءه، سمع الله الحمد أرفع رأسي، ما أرفع رأسي قبله، أسجد قال الله أكبر أرفع رأسي، تأدب. لا يرفعن أحد رأسه قبل الإمام. ثم استمر بعض الناس يرفع رأسه، هذا ليس أدب مع الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفع رؤوسهم قبل الإمام أو ليقلبن الله رأسه رأس حمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ووجه مرة أخرى عليه الصلاة والسلام قال: لا ترفعوا أبصاركم في الصلاة. الواحد إذا وقف بين يدي الله ما هو بيرفع عينه ينظر فوق يمين يسار، ما هو بأدب، ما هو بأخلاق مع رب العالمين. اجعل بصرك إلى موضع سجودك. فبعض الصحابة اللي كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة أخذوا يخفضونها. ثم علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة، إيش قال؟ قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. قل والله إذا رفع بصره ما عاد يرجع إليه، يصير أعمى. تأدب مع رب العالمين إذا وقفت بين يديه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات الذي يلتفته المصلي في الصلاة، يعني سأله واحد صاحب قال: يا رسول الله وأنا أصلي ألتفت بعيني أو ألتفت برأسي، يعني هل هذا من الأدب؟ هل يجوز هذا في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، أو قال من صلاة العبد. ما يجوز أنك وانت تصلي تلتفت بعينك يمين ولا يسار ولا. يا جماعة هذا أدب مع رب العالمين. لما نقول نتكلم عن حسن الخلق وعن الأدب، لا يظن النظام أن حسن الأدب بس والله تقبل رأس أمك وتقبل رأس أبيك وتبتسم للضعيف ولا تتكبر. أعظم ما ينبغي من أدب أنك تتأدب لما تتعامل مع ربنا عز وجل، تتأدب لما تقوم في الصلاة، تتأدب لما تريد أنك تتصدق، تتأدب لما تكون حاجا، لما تكون معتمرا، تتأدب لما تقرأ من المصحف. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يقرأ القرآن مضطجعا احتراما للقرآن بل وللحديث. سئل الإمام مالك وهو على عند موته على فراش الموت، سئل عن حديث، وهو إمام فقيه محدث له كتاب الموطأ، فقال: أقعدوني جلسوني عشان أجاوب. قالوا له: يعني نقعدك وأنت على فراش الموت ونقعدك، حدث وأنت كذلك، أعطنا الحديث وأنت مضطجع. قال: أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع؟ لا والله، أقعدوني. قال: فأقعدوه فحدث بالحديث ثم اضطجع مرة أخرى. يا أخي أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بعض الناس ربما ليس فقط يروي الحديث، لا، تروي له الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتأدب معه، بل ربما لا يتأدب أيضا عندما يتكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكأنه يتكلم عن يعني عن عن عن شخص عادي من عامة الناس. أحد السلف، أحد الصحابة، رأى ولده يخذف، يخذف يعني يمسك حصى ويضعها عند أصبعه، يضع الحصى في أصبعه السبابة ثم يضغط بها على أصبعه الأخرى ويرمي بها، يخذف بالحصى. فقال له: يا ولدي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه. اللي يحب النبي صلي عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله، يصلون عليه ويتأدبون. فلما قال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، ينهى عن الحركة هذه أنك ترمي الحصى بأصبعك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما في فائدة من الحركة، لا تستطيع تصيد لك عصفور بالخذف، ولا تستطيع لما تلتقي بعدو أن تخذفه بالحصى وتغلبه، الخذف منهي عنه. قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. لا تخذف يا ولدي. ها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرام يعني حرام. يقولون: فمر به بعد أيام فوجده يخذف بالحصى، فقال: سبحان الله، أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وتعود إلى الخذف؟ ثم سبه سبا شديدا، يعني أنت ما تفهم، أنت ما تطيع، أنا كم مرة أقول لك. يقولون سبه سبا شديدا، ثم قال والله لا كلمتك أبدا، يعني زعلان عليك ما عاد أكلمك وترك. شوف يا جماعة الأدب، كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تأديب رب العالمين لنا. ويقول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى الصحابة هم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع يرفعون أصواتهم عنده، تأدب وأنت جالس لا ترفع صوتك عنده. وإذا حدث عن رسول الله واحد قال لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ألا حتى لو، لا اسكت لن ينتهي الحديث، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام مو كلامه. رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلين عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هما قد ارتفعت أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو عنده، عند قبره. فدعاهما قال من أين جئتما؟ قال جئنا من العراق. فقال عمر والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أما سمعتما قول الله لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، يعني أن أهل المدينة هي بلاد علم فتأدبوا، لكن أنتم أعذركم بجهلكم، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. هذا الأدب يا إخواني مع رب العالمين جل وعلا يظهر من الإنسان عندما يقوم مصليا، فلا يعبث ولا ينقر صلاته كنقر الغراب أو يلتفت كالتفات الثعلب، يتأدب ويصلي. أنا أتخيل أنا واقف بين يدي من، هذا أدب، هذا حسن خلق مع رب العالمين. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن، لا تفهم أنه بس ابتسامه وكلام لطيف، لا، خلق حسن مع رب العالمين هذا أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، خلق حسن في التأدب حتى مع قراءة القرآن مع تلاوته، خلق حسن حتى أثناء الصدقة، خلق حسن حتى عندما يتكلم الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتأدب عندما يحكي قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون أيضا محترما وهو يتكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بعض الناس الذي ربما يكون أحيانا يسوق الأحاديث تنكيتا أو ما شابه ذلك، أو يعبث بالأحاديث ويركب له حديث ويركب حديثا على حديث، يأتي مثلا إنما الأعمال بالنيات، بعدين يقول لك مثلا والله إنما الطعام بالعصير، ها جيب لنا عصير ولا ما نأكل. لا تستهزئ بالأحاديث، لا تستهزئ ولا تستهزئ بالقرآن، كمن رأى رجلا مثلا مقبلا ومع الشيء فقال له وما تلك بيمينك يا موسى، هذا ما يجوز، هذا نوع استهزاء بالقرآن. والله تعالى يقول إنه لقول إيش فصل وما هو بالهزل، ما هو بلحف القرآن. ويقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما هو بلحف القرآن، ثقيلا، انتبه لا تسوق لك آية على سبيل نكتة أو تسوق لك حديثا على سبيل نكتة، اتق الله. وإن الرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا ما يتبين فيها يكتب الله عليه بها سخطه ليوم يلقاه. إذا ذكر الله أو ذكر رسول عليه الصلاة والسلام فالإنسان يقف. كان أحد جلاس عمر يجلس عند عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له عمه، عم هذا الجليس، إنك تدخل على عمر كثيرا فأدخلني معك يوم. فأدخله يوما، فلما جلس عند عمر قال يا عمر إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعقينا ولا تعطينا الفصل ولا، وبدأ يتكلم ويسب عمر. فثار عمر، وش الأخلاق اللي معي، ما هذا الأسلوب؟ فثار عمر فقال له هذا الجليس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا جاهل. يقول: وكان عمر وقافا عند كتاب الله. وقاف يعني مندفع، إذا سمع آية سكت. وقافا قال: ما دام الله يقول وأعرض عن الجاهلين، سمعا وطاعة لربي وأعرض عن الجاهلين. هذه يا جماعة حقيقة الأخلاق اللي يتعامل بها الإنسان. وأحق الناس أيضا بأخلاقك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الوالدان. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وذكر الله تعالى سليمان فقال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يحيى يقول: وبرا بوالديه. عيسى يقول: وبرا بوالدتي. نوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني العلم ألم يأتي، يا أبتي. شوف الأدب، أدب الأنبياء مع آبائهم وبس، أدب الأنبياء مع آبائهم. ثم انظر إلى أدب غيرهم من الصحابة الكرام. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نادته أمه يوما قالت: يا أبا هريرة. فقال لها أبو هريرة: لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فجلت يستغفر: أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي، أستغفر الله. ثم ذهب أبو هريرة واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. أي معصية؟ إنه قال لهم، قالت لهما مثلا: يا أبا هريرة. قال: لبيك. قال: استغفر الله، ليش أقول لبيك بصوت عالي؟ رفعت صوتي على أمي. أدب يا أخي مع الوالدين، أدب. هذا محمد بن سيرين يقولون كان إذا كانت أمه في البيت، أمه في الدور الأرضي، لم يرقى إلى السطح. إذا أراد حاجة من السطح يقول: روحوا جيبوني من السطح حطب، روحوا جيبوني من السطح ثوبي معلق على الحبل. يقولون: طيب إيش ما ترقى أنت؟ فيقول: لا أستطيع أن أكون في مكان أشعر أن أمي تحت قدمي. شوف الأدب يا أخي مع الوالدين. بل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استسقته أمه يوما ماء، قالت لي: يا عبد الله بن مسعود أعطني ماء، وهي قد وضعت رأسها على الوسادة لتنام. يقولون: فلما قام إليها وأحضر الماء فإذا بها قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها. ما وده يقول: يمه قومي اشربي ماء، يمه ما وده يوقظها، وكره أن يضع الماء بجانبها، خشية أن تستيقظ في ظلمة الليل ولا تدري أن الماء عندها. طيب والحل؟ الحل يا جماعة أنه بقي ممسكا بكأس الماء فيجلس، فإذا غلبه النوم وقف، فإذا تعب جلس، ولم يزل هذا حاله وحاله حتى طلع عليه الفجر وقدم بها الماء. أخلاق يا أخي مع الوالدين. احنا مشكلتنا اليوم يا جماعة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أشراط الساعة، ثم ذكر من بينها حديث فيه ضعف يعني لكن يحسن بعض أهل العلم، قال: ويكرم صديقه ويعق أباه. والله أحيانا أصير جالس مثلا مع بعض الشباب، ثم تجده يعني شاب مراهق، فيرى أن الجوال يقول: يا مرحبا، أنا ويضحك، بعدين يقول: من هذا؟ قال: هذا واحد من أخوياي. ثم شوي يرى أن الجوال، بعدين يقول: تتريخ الله، يحطه على جنب. ثم إذا أزعجه قال: نعم، إيه طيب خلاص، أبج معس. من هذا؟ قال: أمي. الحين يا مرحبا يا تعبان، ويا هلا، وضح، كل واحد من أخوياك، وتكلم من طرف خشمك مع أمك. أو تلقاه يقول: والله هذا أبوي. أبوك تتكلم معك كذا، ما تستحي. فأتذكر الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويكرم صديقه ويعق أباه. أو تلقاه مثلا أحيانا يمزح معه أحيانا صديقه، ويضحك ويسلك له ويمشيها له ويسوي نفسه فني يعني معه. لكن يا جماعة لما يضحك معه أبوه ولا أبوه يحاول أنه يسوي معاه يعني شوية علاقة وضحك يعطيه من طرف خشمه ويا الله يتكلم معه. وهذا يا جماعة والله إنه من أعظم العقوق. يا مرحبا بالشباب، الله يحييكم. يأتوا الله معي فنجال ودلها أقهويكم كلكم، الله يجزاكم خير، الله يزوجكم، قولوا آمين. الله يزوجكم. فيكم واحد يعاش قله وحده وتوسط له يعرس عليها؟ والله ندب وشين، ما ظن أحد يعشقك. كان غير هذا مرة كان لي محاضرة وفي كلية عسكرية، يوم جيت طالع ويلحقني واحد ويعطيني ورقتنا صغيرة في مخباتي. المهم يعني أعطاني الرجال الورقة، أنا ظنيتها يبغى واسطة من أحد الضباط، لأن تدري أحيانا يصير عنده مخالفة والضابط يحجزه خميس وجمعة. قلت أكيد معطيني اسمه واسم الضابط وتكفى يا شيخ توسط لي إني خليني أطلع لأهلي. أنا ودي يا شباب تجون كلكم هنا، اللهم اغفر لمن كانوا عن يميني يا رب العالمين، وزوجهم وارزقهم يا ربي وظائف. أنك راح يمينه عشان تصيبك الدعوة، إيه راح هناك. فالشاهد حط ورقة في يدي، ويوم ركبت السيارة وافتح الورقة فإذا الولد متأثر بسؤال سئلته عن العشق والحب. جاني سؤال في المحاضرة عن العشق والحب وكوت عليهم، قلت له واحد المفروض يغض بصره واللي بينه وبين وحده علاقة يتركها وغير أرقامك وقاطعها ولا عاد تعطيها وجه وخلك رجال وعفيف واوا إلى آخره. فالشاهد كوت عليهم في المحاضرة وقلت انتبه ولا تعشق وخل عنك العشق. يوم طلعت ويعطيني ورقة كاتب فيها خمس أبيات يقول: لو يتداوى كل يا شيخ من حب، وشلون بلقالي ولي في النصوحي عن الهوى لا تنشد إلا مجرب، تلقى دوى العشاق كان انتوحي لي صاحب بالحب شاطر مدرب، ما أظن من شافه يصد ويروحي، وانت لو انك يا العريف تكهرب في حب مجمول شحوح مزوحي، كان اعترفت وقمت يا شيخ تقلب عنوان درسك بالحنا والجروح. يظننا عمرنا ما عشقنا احد. هلا يا ولدي. فاقول عاد الله يرزق العاشق، الله يرزقه واحسن يعرس عليها. سلمت يا ولدي. فالمقصود ان الاخلاق والادب يكون مع الجميع. لذلك عبد الله بن مسعود كان متأدبا مع أمه مثل هذا الأدب، حتى إذا طلع عليه الفجر ناولها هذا الماء وقال: يا أمي اشربي. بالله عليك انظر اليوم إلى أدب عدد من الناس مع والديهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قولا كريما يعني اختر أحسن العبارات وقلها لوالدك. يعني ينبغي ألا يسمع منك أمك وأبوك إلا سم وابشر ومن عيوني وما يصير خاطرك إلا طيب، وقل لهما قولا كريما. ثم قال الله: واخفض لهما جناح الذل، يعني كن ذليلا من الرحمة، ليس من الخوف والفزع والرعب منهما، لا من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهم، تراهم ربوني وانا صغير، يا رب ارحمهما اليوم يا رب العالمين. لذلك يا جماعة كلما كان الإنسان أكثر أدبا مع والديه كانت الرحمة عليه أسرع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. اللي يبغى يا جماعة رب العالمين يطول عمره وأيضا يوسع عليه في الرزق فليصل رحمه. أذكر كان عندي واحد من طلابي في الجامعة، طالب توفي أبوه وهو قبل ما يدخل الجامعة، واستأجر له دور وعنده أمه وعنده أخته، وينفق عليهم يا جماعة من مكافأة الجامعة، يا الله ما تكفي بس بالكاد يمشي حاله. بعد ما تخرج اتصل بي يمكن بعدها بسنتين تقريبا أو كذا: كيف الحال يا شيخ؟ أنا فلان اللي تخرجت. يا مرحبا الله يحييك. قال: يا شيخ أنت عارف ظروفي وكذا، وأنا قد جمعت مبلغا يسيرا، ودي أني يكون عندي تجارة أو شيء، ماذا تقترح؟ جمعت لي 40,000. قلت: والله يا ولدي أنا ماني بمستشار اقتصادي، ما أدري، لكن أنت حاول أنك تسكر وتشوف وتطقطق. قال: طيب، المهم إذا لقيت شيء شاورني. قال: زين. جلس له اسبوعين ثلاث ثم اتصل بي قال يا شيخ قلت نعم قال جنبنا في السوق كل المحلات مستأجرة عليه شغل السوق لكن المواقف كبيرة جدا فكرت يا شيخ اني احط دوار في النص ويكون في محل على 5 و6 شوارع يصير دائري قلت والله فكرة اتصل بصاحب السوق تفاوض هو اياه ان صاحبنا هذا يطلع الرخصة من البلدية ويحفر ويبني المحل وبعدين يملك المحل 20 سنة هو له يأجره ولا يشغله وبعد 20 سنة ياخذها صاحب السوق الاصلي يعني بدل ما تدفع لي قيمة الشغل انا اللي بدفع في الشغل هو قيمة اجاري 20 سنة قال سم بدأ يا جماعة يشتغل والله يا شباب ما تم له يمكن شهر او 3 اسابيع وهو يحفر ما بعد اشتغل يعني بس يحفر وجاب الاسمنت ومر يوم من الايام صاحب احدى اكبر شركة من شركات العطور ومر يدور فيها فاعجبه الموقع اتصل على صاحب السوق قال له انا ابغى يعني اخذ منكم هذا الموقع فالمقصود يا شباب صاحبي هذا مر صاحب شركة من اكبر شركات العطور اعجبه الموقع واتصل على صاحب السوق قال صاحب السوق انا والله ما لي علاقة صاحب هذا الموقع هو فلان واعطاه رقمه فاتصل بصاحبي قال له انا ابي اشتري منك المحل صاحب شركة العطور قال لصاحبي هذا للطالب ابغى اشتري منك الموقع اخذوا يتفاصلون حتى باع ب850,000 ريال الله اكبر اتصل لي بيشاورني قال وش رايك يا شيخ انه جاءني يبغاني ابيعه وصلنا 850,000 ريال قلت يا اخي بع والله لو تجمعها من رواتبك 20 سنة ما اقدر اجمع المبلغ بع رزق ساقه الله اليك بع باع يوم تمت البيعة اتصلت به ما اتصلت يقول عطني من السعي لا اتصلت به اقول له يا فلان انا والله صار لي اسبوع افكر في هالرزق الذي هجم عليك انت منتف راتبك ما يجي له يعني مبلغ يسير ويهجم عليك مبلغ حول 1,000,000 ثم قعدت تفكر فاذا انت جبته بالذكاء والله ما هنا ذكاء انك من اغبى من عرفت جبته بالجمال والله ما هنا جمال رؤية وجهك تنقض الوضوء انت وش فيك من ميزة يا اخوي جبت هالفلوس ثم قلت له لكني والله ما اظن انه جائك الا ببرك بوالدتك هل عجيز اللي مسكنها عندك انت وزوجتك واختك مسكنها معكم وانت اللي تصرف عليهم من يوم انك طالب من, من, من مكافأتك والله ما اظن هذا الرزق جائك الا من طرفها ثم قلت له الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من احب ان يبسط له في رزقه يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره يطول عمره فليصل رحمه واعظم رحم انك تصل امك واباك ذلك انا اقول لعيالي يا ولدي اذا بغيت الله تعالى يرضى عليك وبغيتك يتوفق في دراستك ترى احيانا دعوة من الوالد ولا الوالدة تدمر عليك حياتك لو امك ولا ابوك زعل عليك يوم اليوم قال الله لا يوفقك ثم تجي ذاك اليوم تحل في الاختبار تقول والله اني مذاكر يا اخي والله يقول الله ما وفقك الله ما في احد داعي الله ما وفقك سيارة توك شاريها يوم يخبط الجيب يوم مشكلة في المكينة يوم الطبلون مدري نقول الله ما وفقك في سيارتك جوال تقول يا اخي توني شاريه ام داي خرب الله ما وفقك في الجوال في احد داعي عليك قايل الله لا يوفقك وهذا الله ما وفقك لا في شراء ولا في بيع ولا في دراسة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده خليك مؤدب واخلاقك حسنة مع والديك حتى لو الوالد صرخ ولا ضربك عادي وش اللي يحصل يعني حتى لو وصل عمرك الى 20 سنة وزعل عليك ابوك يوم الايام وصفقك عادي ابو طق ولده وش الغريبة في شيء غريب اب وضرب ولده وش الغريب عادي تصير في اكبر العوائل وش اللي حاصل اب غضب وضرب ولده ما هو بزي لما يضربك واحد في الشارع هذا اخذ حقك منه لكن زعل عليك ابوك وخذ لك كرتون منديل وصفقه في وجهك ولا كاس مويه ولا جوال ولا نعله ولا عادي. اب غضب وضرب ولده، ايش الغريب في الموضوع؟ مو غريب، لكن انت لا تعطي الموضوع اكبر من حجمه. الادب يا جماعه لما نتكلم عن الاخلاق لا يفهم الانسان ان الاخلاق فقط هي انك تبتسم في وجه البائع ولا وجه صديقك ولا تتحمل اخوياك ولا تسلك لهم وتسولف معهم وتضحك، ثم اذا جلست مع والديك صرت اسوأ الناس خلقا. لا، بل الاخلاق الحسنه التي يؤجر عليها الانسان حقيقه هي العباده لله سبحانه وتعالى لاحسانه الى والديه، حتى لو كان كافرين، حتى لو كان كافرين. والله يا جماعه مره كنت في احد المراكز الاسلاميه في الخارج، فواحد عمره 18 سنه دخل المركز معه امه، امه تعطيها في هال 45 تقريبا وفيها، ما عندها الا هذا الولد، وجايبته يا جماعه ابو 18 المركز الاسلامي تقول ولدي هذا راغب في الاسلام واريده انه يسلم. فقال لها الاخ خالد واحد من الشباب كان ماسك الامور الدعويه يتكلم معها بلغتها، قال لها انت مسلمه؟ قالت لا انا ماني مسلمه، لكن ولدي هذا يريد انه يسلم وانا قرات عن الاسلام. قبل لا اقول له ايه اذهب اسلم، قرات عن الاسلام، واذا هو يامر بترك الخمر ويامر بترك المخدرات ويأمر بترك الغضب ويأمر بالإحسان إلى الوالدين حتى لو كانوا كفارا، فأنا ولدي خايفة عليه، ولدي مراهق خفت يقع في مخدرات ولا يشوف له بنتي صادقها ويتركني. قلت خلها على الأقل ينفعني، يدين أي دين بس أهم شيء ينفعني. يقول فدعوناه إلى الإسلام فتشهد. يقول لي الداعية نفسه خالد يقول وسبحان الله بدأت أكلم، قلت يا ولدي طيب أنت أسلمت؟ قال نعم. قلت ترى أحق الناس بحسن مصاحبتك ولطفك في التعامل أمك. يقول أمك كافرة ملحدة. يقول فاستغربت قالت يعني أنا أهم من المسجد اللي في المسجد؟ قلت نعم أنت أهم من اللي في المسجد يصلون. أنت إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة تخليها لأمك، إذا ما عندك إلا هدية واحدة حطها أمك، إذا ما عندك إلا وقت فراغ يوم واحد في الأسبوع تخليه لأمك. ولازم يا ولدي تقبل رأسها وتقبل يدها وترأف. يقول والله تفاجأت المرأة انفجرت باكية، وهي كافر انفجرت باكية. قلت يمكن تسلم. يقول لكنها خرجت وهي كافرة وجاءتنا بعد شهر وقد دخلت في الإسلام. تقول تأثرت تعامل ولدي معي. تقول أشوف جيراننا اللي ولدها ابو 15 16 18 ما عاد تدري وين ولدها، اللي راح عايش في بلده بعيده واللي تعرف له على صديقه وما ادري وين راح معها واللي طاح في مخدرات. تقول ولدي انطلع راح للمسجد راح لدراسته. تقول فاعجبت بهذا الدين اللي يخلي ولدي اخلاقه حسنه معي. يا شباب ترى الدين مو بس صلاه وصوم وعباده شعائر تعبديه، الدين ما لم يؤثر في اخلاقك حقيقه ويغيرك، ولا ايش الفائده انك تدعي انك والله على الاسلام واني على الدين؟ ادبك مع رب العالمين هذا نجاح، ادبك مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، ادبك مع والديك عندما تتعامل معهما هذا يا اخي اللي يخليك تنجح في حياتك، ادبك حتى في تعاملك مع الناس. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، واحد غضب غضب غضب ويقدر ينفذ غضب يقدر يطلع غضبه بالضرب مثلا، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح لما قال أوصني قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. من أحسن الأخلاق مع الناس أيضا انك تكف اذاك عنهم ولا تغضب، هذا ادب حتى تنجح في حياتك يا اخي، تنجح مع ربك وتنجح مع نبيك عليه الصلاه والسلام وتنجح مع والديك وتنجح ايضا مع الناس. يا ما راينا يا جماعه اشخاصا سبحان الله اندمرت عليهم حياتهم بسبب الغضب. مره دخلت في قضيه لاجل قضيه رقبه يعني واحد عليه قضية قتل وكان يبغانا نتوسط عشان يتنازلون عن عن القتل يعني ياخذون الدية. ايش قصتها؟ شوف عاقبة الغضب. هذا رجل مو برجل واحد، مجموعة شيبان. طيب في احدى القرى يتجمعون لهم في مزرعة فلان اليوم وبكرة مزرعة فلان وعقبه، عندهم زي الدكة ديوانية يجتمعون فيها. فيوم من الأيام واحد من هالشيبان قام يسولف وقال أن مزرعتنا مدري كذا، جدي كان مخليها كذا متر وبعدين انقصت وبعدين زادت وبعدين كذا وكذا. فقال للشايب قدامه قال ترى جدك ماخذ منا 10 أمتار، ماخذ من جدي، ما عاد احنا سكتنا ولا ودنا نسوي مشاكل. فهذا الرجل اللي جالس قال والله لا جدك عطانا ولا شيء، هذه مزرعتنا من البداية. قال إلا ما أخذين، إلا ما أخذتوا إلا. وكان الشايب الأول جنب الساكتون، الساكتون حق الطيور بندق هذا، خذ الساكتون ورمى منه رصاصة فوق رأس هذاك الشايب، يعني بينه وبينه 2 أو 3 متر. قال والله إن قربت مزرعتي لا أحط هذا في رأسك، حتى لو حطه في رأسه بيذبح الساكتون. يعني غضب ذاك الشايب الجالس حتى كاد أن ينفجر. وهذا الكلام أنا دخلت فيه بنفسي والله لأجل الإصلاح. وذهب إلى بيته وبات بشر ليله، ما قدر يرقد، يتقلب سنة على ضوء ولا نام لين بكرة الظهر. ويجيك على الظهر يدور الشايب الأول وينه، بس هاللي رمى وينه، وهذا معه رشاش. ويذكر أن الشايب الأول عنده جمس صالون وينقل معلمات وطالبات، هما هم قرية، فيجيبه من القرى ينزل المدرسة ويرجع، ياخذ على كل واحدة مبلغ وقدره يعني. ويجي ويلقى له مجموعة جموس سيارات موقفة وراء بعض، ويشوف الشايب رفيقه من بينهم ينتظر المعلمات يركبني يوديهن، ويتخبى وراء اجدار ويحاول ينشن عليه مضبوط، طق الا رصاصتين في راس ذاك الرجال ومات. وعلى طول على القسم الشرطة وحط المسدس، ترى ذبحت فلان ابن فلان الفلاني. يا رجال قل غيره، ذبحت الرجال انتهينا. دخل طلع الضابط بعين الموقع، طبعا جاء بلاغ مباشرة بقضية قتل يعني. فلما نظر فإذا المقتول ما هو بالشايب رفيقه، شايب ثاني. اي والله العظيم هذاك الشايب ما يشوف دين، ومع الربشة والاضطراب بيذبح، وما جاءه جاي تقهوى بيذبح، بيقتل، بيرتكب جريمة. فمع الاضطراب وشايب ما يشوف دين والسيارات تشابه وزحمة ناس، وغلط وقتل رجلا آخر. وهو في التوقيف الضابط جاء وقال المقتول فلان، إلا والله فلان حي، ها من اللي قتل إلا واحد ثاني. فعرف فلان هذاك بالقصة، قال عرف أن هذاك كان بيقتله ونطاحت في غيره. فذهب مباشرة إلى قسم الشرطة، الشايب اللي نجا ذهب إلى قسم الشرطة، وجاء عند التوقيف قال له مساك الله بالخير وحسن الله عزاك في فلان. فوقع سريعا وثلاث أيام في الانعاش بين الحياة والموت من القهر، من القهر. الله يعيذنا وياكم من قهر الرجال، القهر أحيانا الواحد ينفجر. وسبحان الله، وبعدين حولت القضية المحكمة وحكم عليه القاضي القصاص، النفس بالنفس. هذا غير قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا غير ما في الآخرة، إن لم يعفو الله عنه ولا يقتص من صاحبه أو يعيد إلى صاحبه حقه. 3 أيام في الإنعاش ثم حكم عليه بالقصاص في السجن، ورجال شايب. فنادوني ندخل في الموضوع، فطلب أهل المقتول، أهل المقتول وهم يدرون أن أباهم ليس هو المقصود أصلا بالقتل، أنه قتله كذا ما يريده، يريد آخر لكن وقع القتل، طلبوا كذا مليون عشان يفكونه بس. فكنت أقول في نفسي سبحان الله، لو أنه لما غضب أمسك نفسه لما وقع فيما وقع فيه، أليس كذلك؟ والله يا جماعة دخلنا في قضايا من قضايا الدماء، وأنا أقوله عشان عيالي الشباب اللي موجودين، مضاربات عند مدارس، أبو 15 وأبو 16 قتل بقلم، خذ القلم أثناء المضاربة وقتل وجاءت في عرق هنا وطق ومات ودم ومات. يقول الله وخلق الإنسان قويا، ولا إيش؟ إيش ضعيفا؟ وخلق الإنسان ضعيفا. احذر يا ولدي من أن يلعب عليك أحد من هالأمور، ولا صاحب لك واحد سيء يدمر عليك حياتك. جاني واحد مرة في المسجد لأدخل في قضية قتل أيضا عندهم، صلى معي الجمعة وجلست معه عقب الصلاة. هذا يا جماعة ولده، رحت للسجن أنا بنفسي لأراه، ولده قتل ورحت لأراه، والله كأني أرى ملكا من الملائكة. وليد عمره يمكن كان عمره 19 يوم أشوفه، وهو يوم يدخل السجن عمره 16-17، وقد حفظ القرآن والبخاري ومسلم في السجن، وطوح بيب ودك يعني تصاحبه من من من من دينه وخلقه. هذا يا جماعة يقول لي أبوه، يقول لي شيخ أنا تعبان على تربية، أبوه مثقف تعبان على تربية، يقول جالس ولدي عندي ذاكر قبل ما يذل المغرب ربع ساعة. شوف يا ولدي حتى تحذر أن تصاحب من هو سيء الخلق أيضا ولا سيء الأدب. جالس يقول والله عندي شيخ نقلب ذا الدروس ويناظر، رن جواله، نعم لا، يلا هذا يطالع لك طالع لك. قلت وين يا فلان؟ اجلس بيذل المغرب. قال لا يبا بس بطلع الخوي وبجي، وطلع أثر خويه ذا داشر وراعي مضاربات، وتضارب له مع واحد في الشارع، وأثناء المضاربة طاح جواله على الأرض، وقام هذاك خذ الجوال، اف أمك خير خذ الجوال، وصارت هوشة، وصاحب الجوال ترك الجوال مع هذا وجاء يدور فزعات، ودق على هذا ورد عليه وتعال افزع معي أنا خويك. قال يلا بنفزع معك، ويركب ذا الوليد أبو 16 أو 17 أولى ثانوي، ويركب مع هذا ورايحين بيتضاربون مع ذاك يأخذون جواله. وصلوا إلى وجدوه عند بقالة، وهذا صاحب السيارة على ما طف السيارة صاحبنا نزل، دعوه مرجلة نزل بيتضارب مع هذاك، تشابك وجب الجوال، ما تقدر تجيب الجوال وغصب عنك أنت وأنت برجال تحداك تأخذه ومضاربة. اللي سوق السيارة اللي هو صاحب الجوال الأصلي اللي هو صاحب المشكلة فتح الدرج وطلع سكين، وجاء صاحبنا متلابش مع ذاك الرجال، ما طعن بها لا، أعطاها صاحبنا قال خذ تضارب معه، وهذا مع الغضب يلقط السكين وبيضربها على هذاك سبحان الله، وتضرب في عرق عند الفخذ، فيه عرق يا شباب عند الحين اللي بيسوي قطرة للقلب، تدرون من وين يدخلون الأنبوب اللي يسوون قطرة القلب؟ من عند الفخذ، أكبر عرق موجود في الجسم عرق عند الفخذ، إذا قطعته الدم يطلع كأنك ما خذ لك لي وفاتح الدينمو ومنطلق الماء، يموت خلال دقيقتين ثلاث سبحان الله، وتجي الضربة على عرق الفخذ وتقطعه وينطلق الدم يقول كأنه الشلال، ويموت خلال 10 دقائق على ما شاله، طلع الدم كله توقف القلب وينبض ينبض ومات، ويحكمون عليه قصاص. قصص وروح بنفسي لأهل المقتول وادخل عليهم واطلبهم، أبوه متوفي ما في إلا أمه وإخوانه، واطلبهم واطلبهم. قالوا لا أخونه ونبيه يذبحونه، ليش يذبح أخونه وما أدري إيش. يا شباب العفو، ويا شباب الولد التزم، يا شباب الولد تدرون أنه مو قصده يقتل، يا شباب صاحبه الأول اللي ورطه تظنون السجن ولا شيء؟ جاء وأنكر كل شيء، كان مالي دخل، وهو اللي خذ السكين حكم عليه القاضي 2 شهر وطلعه ما سوى شيء. يقول لي أبوه أبو القاتل اللي يقول لي تكفى خلص ولدي، يقول والله يا شيخ ذاك الداشر إلى اليوم سيجارته في الشارع إذا مر عندي نفخ في وجه الدخان ما هميته، هو اللي هو السبب في أن ولدي قتل. رحت عندهم وطلبت وأفصخ بشتي وانطلع عند رجلينهم وأفصخ الشماغ وانطلع، قال والله نبي 30 مليون. قل لا يذبحونه، بالله وين يجمع أبوه 30 مليون؟ وأجد كاسرهم وحدث عليهم، وصلها 13 مليون، وحدث عليهم وجيب لهم الأحاديث وبنبني له مسجد وبنصلح ويا شباب وخلوه مدري إيش ولا لا. وإلى الآن معهم النقاشات ما هم راضين يتنازلون. الولد ما يدري وش بيصير له، كله يا عيالي بسبب داشر نتعرف عليه. انتبه يا ولدي لا تتعرف لك على واحد خربان، انتبه. الله عز وجل يقول ويوم يعض الظالم على، ما قال على أصابعه، الأصابع خلصت، يعض على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ايش اللي ما خلاك تتخذ مع الرسول سبيلا؟ ما الرسول واضح عندك والسنة واضحة، ايش اللي منعك؟ يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لما اتخذت فلانا خليلا ايش اللي حصل؟ قال لك تعال نصلي، تعال نحضر محاضرة، خذ هذا سيدي في محاضرة، خذ هذا. لا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ذلك يا ولدي أهم الناس أنك تصاحبهم وهم من كانوا عندهم أدب، عندهم أخلاق، عندهم تلطف. واسألوني أنا دخلت على السجون كلها تقريبا، وجلست مع الشباب اللي طايح في مخدرات، اللي عليه قضايا مسكرات، اللي لعبوا عليه ووقعوا عليه بالفاحشة وصوروه وأذلوه، واللي عاجب، وكل واحد تسأله يقول الله يلعن فلان، وإذا قلت منه فلان قال صاحبي. بل والله يا شباب مرة في أنا أختم بها، في السجن في الجناح المثالي، السجون تدرون هذا جناح اللي عليهم قضايا قتل، هذا العنبر اللي عليهم قضايا سرقات، في جناح يسمونه جناح مثالي، هذا يصير التلفزيون ما فيه إلا قناة مثلا المجد، ويصير ممنوع التدخين، وعندهم كتب، عندهم دروس يومية، اللي يبغى جناح كذا هادي يروح. وفي واحد في الجناح المثالي، كيف تبت؟ قال يا شيخ كنت أدشر واحد في البلد، يقول ما في أحد أدشر مني، أخرب واحد، يقولوا كنت أخرب الشباب مثلي. فمرة من المرات معي واحد من هالدشير من ربعي، يقول والله وحقوق والدين وتدخين وخدرات، وفحص لي تفحيطين مدري وش صار، وانقلبنا ومات الرجال اللي معي ودخلوني السجن. يقول بعد ما سجنت بحول شهر، ويأتيني في الزيارة أبو صاحبي الذي مات، يقول أول ما شفته أنا وعلى دشرتي ما بعد التزمت، يعني مجهز نفسي أبدافع عن نفسي لأني متوقع أنه بيبصق في وجهي وبيضربني يقول فأنا متحزم للتهزيء يعني. في يوم شافني قال الله يجزاك خير انك فكيتنا من ذاك الشيطان اللي كان عندنا. يقول فاستغربت ان يكون موت الولد نعمة، اعوذ بالله ان الولد يصل بتعامله السيء مع والديه ان الاب يقول له ليتك تموت، اعوذ بالله يا اخي اني اصل هالمرحلة من السوء. قال الله يجزاك خير انك فكيتنا من الشيطان اللي كان عندنا، ويا ليت الله اخذك معه عشان يفتك منك ابوك. يقول لما قال لي هالكلمة قلت في نفسي يعني الآن موتي عند أبي يعتبر خبر سار لسوء أخلاقي، أبوي يعتبر خبر سار إني أموت. يقول والله يا شيخ من بعدها انقلبت حياتي. ذلك يا ولدي يا عيالي تكفون، والله إني لكم ناصح. والله أن يجي اليوم اللي تمنى لو أمك وأبوك أحياء، تمنى لو أنهم عندك. يجيك اليوم اللي تشوف ولدك يوما يصرخ عليك ثم تذكر أنك صرخت على أمك ولا أبوك يوم من الأيام. يجيك اليوم اللي ولدك يقول لك اشتر لي جوال، كان لهم أم آيفون لنا، ويصرخ عليك، تقول في نفسك قبل 20 سنة صرخت على أبوي نفس الصرخ. يجيك اليوم اللي ولدك يقول لك ما بيت السيارة، بالسيارة ذا شريت لفلان ولا شريت لي، يعني ماني برجال، ويرمي المفتاح، تقول في نفسك نفس الموقف سويته مع أبوي قبل 20 سنة. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله أن يقر بنا جميعا أعين والدينا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الخير والبر والتقوى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. خلوها يا الأول. شكرا وشكرا بعد شكر الله للشيخ مما بث من تبياني، حلقت بالأرواح خير محلق من أحسن الأخلاق في القرآن، ذكرتنا خلق النبي محمد وكذلك الأصحاب والخلان، يا رب أكرمنا بحسن تخلق منها نقبل رأسك الفنان. شكر الله للشيخ، ما شاء الله شكر الله هالأبيات تنشأها على طول ما شاء الله عليك. شكر الله للشيخ ما قدمه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناته. قولوا آمين. قولوا آمين. قولوا آمين. اللهم بارك في الشيخ محمد العريفي، اللهم أطل عمره على طاعته، اللهم بارك له في عمله وفي ماله، اللهم أصلح له نيته، اللهم أصلح له ذريته، اللهم اجمعنا به وبالطيبين وبكم جميعا في جنات النعيم عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيما بقي تعطى الشباب